الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا سؤال من أحد الأخوة يقول: ما ردكم على من يقول إن السلفيين ليس عندهم إلا التوحيد، فهم لا يتكلمون لا في الجهاد ولا في السياسة ولا يهتمون بأمر المسلمين ومشاكلهم في العالم؟ أقول وبالله التوفيق، التوحيد هو الأصل، وهو دعوة جميع الرسل. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل بدأوا بالدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك، وإن كان عند أقوامهم مخالفات وانحرافات خلقية، كقوم شعيب، كقوم لوط، ومع ذلك كانت دعوتهم إلى التوحيد، لأنه إذا صلح التوحيد والعقيدة صلحت بقية الأمور. أما إذا اختل التوحيد فليس في بقية الأمور فائدة، فالتوحيد هو الأصل. وهو طريق النجاة، والتوحيد يجب أن يكون واقعا في حياة الناس، أن نحقق هذا التوحيد في حياتنا، في أعمالنا، في سلوكنا، وليست مجرد قراءة لبعض الكتب في العقيدة، وإنما التوحيد أن يكون سلوكا في حياتنا، أن يكون واقعا عمليا. انظروا إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لما عرفوا العقيدة الصحيحة وعرفوا التوحيد وحققوه في حياتهم، لم يخشوا إلا الله، سعدوا في حياتهم وانتصروا على أعدائهم، وذلك بتحقيق التوحيد. ويجب أن نعلم أن الأمور السياسية وقضية الجهاد، السلفيون لا يمكننا الجهاد في سبيل الله جل وعلا، بل يقرون به ويعترفون به لأنه فريضة دل عليها الكتاب والسنة. لكن هذه القضايا فيما يتعلق بالجهاد، فيما يتعلق بالأمور السياسية، هذه أرجع فيها إلى ولاة الأمور، ونرجع فيها إلى من هب ودب. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.